العبادة وأثرها عظيم، فيه تفضيل عبادات الأمور الدنيا، وفيه أن ما قد يترتب على العبادة ولو قد يجد الإنسان فيه شيء من العسر فإنه أفضل ولا مقارنة بينه وبين أمر الدنيا، وفيه أن العبادات وأثرها وما يترتب عليها أرفع من أمور الدنيا ولا مقارنة بين الأمرين. إنما يذر شهوة وطعامه فأمر من أجله، يذر أصل في الوذر بمعنى ترك، لكنه ترك ماضيه فوذر ما يقل استعمال بل لا يستعمل، وإنما يستعمل منه يذر مضارع وذر الأمر كما قال جل وعلا ذره في طغيانه لأنه كما قال جل وعلا ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يذر يجرح من أجله، لأن الصائم إنما ترك الطعام والشراب وشهوة بطنه وفرجه لله جل وعلا، فالصيام لي وأنا أجزي كل الأعمال مضافة لله جل وعلا، فكيف أضاف الصيام لله؟ ما المراد؟ قيل أنه كل العبادة قد يكون للعبد فيها حظ إلا الصوم، فهو محض عبادة لله جل وعلا، وقيل هذا من باب التشريف في الصيام، وقيل الصيام لي ثوابا وأجرا فلا أحد يعلم ثوابه وأجرا، وبشر الصابرين إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، وقيل لأن ما من عبادة إلا وقد يدخل الرياء خلاف الصيام، فسواء تعلم الإنسان أيضا أنه صائم أو لا فحقيقة صومه ما يعلم أحد إلا الله جل وعلا، وقيل لأن حقيقة المرأة فيه لا تكون فهو خالص لوجه الله، بل حتى قيل أن الحفظ لا تعلم هل هو فيه المراعاة أو ليس فيه المراعاة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رجب رحمة الله تعالى، كل حسنة بأشياء ثانية إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، أي كل حسنة ضعف، وأما الصوم فتضعيفه لله عز وجل، ويدل ذلك على ذلك أن الصوم صبر، قال عليه الصلاة والسلام صيام شهر صبر ذات يمين شهر ذاك صيام الله، وقال صبر شهر الصبر صبر ذات يمين شهر يذهب وحر الصدور أي الحقد والغيظ الذي في الصدور، وأنا أجزي به، وهذا دليل عظيم على فضل الصيام. أقول هذه الرواية وردت بثلاث ألفاظ، لفظ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهذه إشارة إلى إضافة الصيام لله جل وعلا، وأن فيه فضل وتشريف للصيام والصائم وتفضيل، وهو بمعنى السابق. وفي عمل وفي لفظ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيكون المراد كل الأعمال تضاعف إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف معينة إلا الصوم فتضعيفه لا يعلم إلا الله جل وعلا بدليل الأساس. وفي رواية جاء كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيدل على أن التكفير الذي يقع بالصوم أكثر من ما يقع بسائر العبادات، كما أشار إلى ذلك ابن عيينة سبحانه رحمه الله وغيره من العلماء. وحدثنا مالك عن أبي سعيد مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسكت الشياطين، وهنا رواه مالك موقوفا على ابي هريره، وكذا جاء جميع النسخ والروايات عن مالك موقوفا اي في الموضوع، لكن في روايه معنى ابن عيسى وهو احد رواه موقع مالك ذكرها مرفوعه، والحديث مرفوعا جاء في البخاري ومسلم وغيره، وعلى فرض انه جاء موقوفا هنا فلا يقال بالراي ولا باجتهاد، فهو محض توقيف، فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تفتح أبواب الجنة أبواب الرحمة وتغلق أبواب النار وتصفى الشياطين، في رواية تسلسل، ولكن ذلك بقيد وهو المرد كما جاء في رواية وتقيد مردة الشياطين. حدثني عن مالك أن سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى، هذا به يشار إلى معنى مسألة المسلمين هو استعمال السواك. هذا يشرع ولا يشرع؟ من العلماء من يمنع استعمال السواك مطلقا، ومنهم من يرى استعماله مطلقا، ومنهم من يجيز استعمال اليابس للرطب، ومنهم من يجيز استعماله في أول النهار لا في آخره. فرخص باستعمال السواك من مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، وبه قال ابن النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير، وهذا مروي عن عمر بن عباس لعموم حديث لولا أشك على أمتي على أراكم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء، ولم يخص النبي عليه السلام لا رمضان ولا غير رمضان، لا أول النهار ولا آخر النهار، لا السواك فطر ولا السواك اليابس. ولكن يكره الإمام مالك استعمال السواك فطر أول النهار وآخره، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق والشافعي وحكم وقتيبة، ورخص فيه أي في سواك فطر الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، قول لأبو جاهل إبراهيم وعطاء بن سيرين، كما أنه قول عند الشافعي وعند أحمد. وهناك من كره السواك آخر النهار وهو قول الشافعي، قال الحديث لا خلوف الصائم فما يطرقه الصوم من أثر أفضل من المسك، فإذا استعمل السواك أزاله. وهذا المعنى يعني كما قال هذا فيه نظر، وهو قول ينسب لأحمد وإسحاق وأبي ثور وروي عن مجاهد، والصواب عن عطاء، والصواب جواز استعمال السواك رطبا كان أو يابسا أول النهار أو آخر، بل يستحب ذلك بدليل حديث سنة استحباب السواك للوضوء وللصلاة. وأما تبدل الفم فلا يلزم بالضرورة أن يتغير، ولهذا قال البخاري لم يخص الصائم عن غيره، وقال ابن عمر يستحب أول النهار وآخرة، وقال ابن سيرين لابس لابس بالسواك رطب، قيل له طعم، قال الماء له طعم تمضمض به. قالوا السواك رطب فيه طعم، إذا كان رطبا فيه طعم، قال والماء فيه طعم إذا توضأت بقي شيء من الماء تمضمض بقي شيء من الماء فلا يفتح كذلك السواك. وآتى ابن سيرين رواه البخاري وعلقنا بصوره بشيء في سند صحيح، ولهذا قال البخاري لابس السواك رطب اليابس والرطب أي جواب. وهذا القول كما ذكر هو رواية أحمد وروايه الشافعي واختاره في كتب الزينية، وبه قال ابن شامة وابن عبد السلام المالكية والطبري، وهو قول الأكثر، ولا دليل على كراهية السواك، بل الدليل العام يدل على جوازه صباح أول النهار وآخرة سواء كان رطبا أو يابسا. ولكن استعمال السواك الذي فيه ذوق، ماذا يسمونه السواك؟ معطف، المنكه في نكهة، هل يجوز استعماله ولا لا؟ هذا فيه طيب، فيه نكهة، فيه النعناع ولا الليمون ولا الفراولة العسل، هذا فيه طعم أدخل عليه. فالسواك الرطب بحاله العادي طبيعي هذا الجائز، سواء كان رطبا او يابسا، اما الذي ادخل خيلها باعتقاد يشرب. ويلحق ايضا جواز استعمال الطيب وللدهان وانه لا حرج فيه، وقد جاء ابن سويس انه كان اذا كان صائما قال فليصبح الصائم دهينا مترجلا، رواه البخاري معلقا مجزوما به. قال يحيى سعد مالك أن يقول في صيام أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغ ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بذلك أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لا ورأوا في ذلك رخصة لأهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. أما خمسة أيام من شوال بعد رمضان فالحديث فيها ثابت، وهو حديث أبي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان بعد 64 شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وجاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجه والدارمي وهو صحيح،